حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، القائل في حديثه الشريف: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي الصلاة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيم، وذهبت ساعات العمر وأوقاته. والسعيد من الخلق من إذا ذكر تذكر، والشقي من لم تنفعه الذكرى. أخواتي الكرام، انتهينا في اللقاء الماضي من كتاب النكاح، تعرفنا فيه على أحكام كثيرة، واليوم معنا كتاب جديد من الكتب التي تضمنها كتاب عمدة الأحكام. هذا الكتاب يسمى كتاب الطلاق. فما هو الطلاق إخوتي الكرام؟ الطلاق له تعريف في اللغة وتعريف في الشرع. أما تعريفه في اللغة هو الحل ورفع القيد، الحل ورفع القيد. ومن ثم الطلاق اسم ومصدره التطليق، طلقت المرأة فهي طالقة أو فهي طالق، بالتاء المربوطة أو بغيرها سواء. ويقابل الطلاق كلمة هي التطليق، والتطليق طلقت المرأة إطلاقة إذا سرحت. ومن ثم يقولون في الطلاق طلقت المرأة، وفي غيرها يقولون أطلق الأسير. فالإطلاق والطلاق كلمتان، بهما تطلق المرأة وبالثانية يطلق الأسير. أما الطلاق في الشريعة هو رفع قيد النكاح في الحال أو في المآل بلفظ مخصوص أو ما ينوب مناله. مرة ثانية، رفع قيد النكاح في الحال أو في المآل بلفظ مخصوص أو ما ينوب مناله. تعالى لنشرح التعريف. رفع قيد النكاح يعني رفع العقد، وكلمة النكاح يعنى بها النكاح الصحيح. ومن ثم الطلاق شأنه النكاح الصحيح، أما أي نكاح غير صحيح لا يدخله الطلاق. يعني لو أن رجلا عقد على امرأة وبعد العقد عليها تبين أنها لا تحل له لرضاع، لرضاعة. عند ذلك كيف يرفع القيد؟ هل يرفعه بكلمة أنت طالق؟ لا، القيد هنا يرفع بالمتاركة، بأن يتركها الرجل، أو بالفسخ، كأن يقول تركتك، لكن لا يقال طلقتك إلا في نكاح صحيح. والنكاح الصحيح تعرفنا عليه لما ذكرنا أن النكاح فيه في تعريفه أن يكون في الزوجة شروط متوفرة، منها عدم الموانع الشرعية، وذكرنا من الموانع الشرعية حرمة الرضاع وباقي جهات التحريم. كذلك قلنا المرأة المشركة، أيحل للمسلم أن ينكحها أو لا يحل؟ لا يحل أن ينكحها، يبقى في مانع، في مانع ولا فيش مانع؟ المانع الشرعي ولا مانع بالهوى؟ مانع شرعي، ومن ثم رفع قيد النكاح. لا يقال رفع القيد إلا في نكاح صحيح، فالطلاق لا يدخل نكاح الشبهة ولا شأن له بأي عقد غير صحيح. يعني رجل يعني خلى بامرأة، فلما خلى بها استضعف حالها، ثم قال لها هيا معا نكتب عقدا عند محامي ونضع الأهل في الأمر الواقع، وراح كتب عليها عند واحد محامي. ثم بعد ذلك علم أهلها بما كان، وأراد الرجل أن يخلص بلاه، هل يطلقها أو يتركها؟ يطلق أو يترك؟ يترك. لماذا؟ لأن العقد عند المحامي ده ليس عقدا صحيحا. العقد الصحيح ما كان بولي، ما كان بولي وشاهدي عدل. تفهمش غلط، ما تقولش زوجت، هذا لا يقال له زواج. الزواج ما كان بولي وشاهدي عدل، كما بينا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذه كتبت عند محامي دون وليها، أرادت أن تضع أباها في الأمر الواقع. يبقى العقد هنا صحيح ولا غير صحيح؟ تطلق ولا تترك؟ تترك. فالطلاق عهدته النكاح الصحيح. يبقى رفع قيد النكاح يعني إيه؟ يعني الصحيح، وليس نكاح الشبهة ولا العقد الفاسد. رفع قيد النكاح في الحال، يعني لو قال لها أنت طالق يبقى ده في الحال، لو قال لها أنت بعد شهر طالق يبقى تطلق من وقت اللفظ ولا بعد الشهر؟ بعد الشهر. يبقى رفع قيد النكاح في الحال أو في المآل بلفظ مخصوص باللفظ الشرعي الذي جاء ذكره، طلقتك أو أنت طالق، أو ما ينوب منابه من إشارة أو كتابة. من عنده قدرة على الكلام يطلق بالكلام، أما الأخرس كيف يطلق؟ بالإشارة، يطلق بالإشارة. يبقى الإشارة هنا تنوب مناب الكلام أم لا؟ تنوب مناب الكلام. طيب هناك أخرس يستطيع أن يشير، لكنه مع هذا يستطيع أن يكتب، يبقى أيهما أولى؟ الكتاب، لأن ممكن يقولها امشي امشي كده، وبعديها بعد ما تروح وبعدين يروح يرجعها عشان الصلح، يقول انت كده طلقتها، يقول انا ما طلقتش، انا قلت كده كده بس، يعني كنت غضبان. يبقى اذا اجتمع عند الاخرس كتابه واشاره، ايهما يقدم؟ الكتاب. يبقى اذا الكتابه والاشاره تنوب مناب الايه؟ منوب اللفظ، مناب اللفظ الصريح في الطلاق. طيب يبقى اذا ده تعريف الطلاق. الطلاق مشروع جاء به القرآن الكريم وجاءت به السنة المطهرة. أما في القرآن قال الله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأما في السنة المطهرة فإن النبي عليه الصلاة والسلام طلق حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وارضاها، طلقها، فأتاه جبريل فقال يا محمد إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها إحدى زوجاتك في الجنة وإنها صوامة قوامة. فأرجعها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الطلاق مشروع، وحكمة مشروعية الطلاق لتصحيح المسار أو تصحيح الأوضاع. الله تعالى شرع الطلاق تصحيحا للمسار. أي مسار؟ فلان عنده رغبة في الزواج وذهب وتزوج وكانت عنده مقومات وعوامل من خلالها يعني ضم إليه المرأة، طمعان في امرأة يعني تقوم على خدمة البيت، أو عنده أخوات صغيرات، أو عنده بنات صغيرات وأراد امرأة عاقلة تقوم على شأن البيت. فقال له فلانة طيبة وكما يقول الناس بنتي مش عارف ايه وانت ماشي كده، ثم لما تزوجها اتضح من خلال التعايش انها ليست على هذه الشاكل، ليست على هذه الشاكل، يعني ليست حسنة المعاملة ولا تستطيع ان تقوم على الصغار، بل ما كان منها الا تطفيش الصغار. عند ذلك الرجل يبقى على الحال هذا ولا الشرع الحنيف يتركه ام يجد له حلولا؟ لا، الشرع اوجد له حلا، اللي هو الطلاق. والطلاق هذا في شريعتنا فقط وليس في شرع من سوانا ممن يعاصروننا من اهل الملل. يعني النصارى ليس عندهم طلاق لسه، يعني يدوبهم رافعين دعوه وخدوا بها حكم محكمه، لكن في شريعتهم ما عندهمش طلاق. امرأة إلى آخر الحياة، إن كانت طيبة يبقى حظه، سيئة حظه. لكن في شريعتنا شرع الطلاق لتصحيح المسار. عند ذلك للرجل هذا أن يصحح المسار ويطلق ليأتي بامرأة أخرى تقوم على حاله أو على حال صغاره، أو يرى مع أنسه وسكنه إلى آخره. يبقى شرع الطلاق لماذا؟ لتصحيح المسار، ولم يشرع الطلاق لجلب المشاكل، لا، شرع لتصحيح المسار وحل المشكلات. طيب الطلاق له أركان. أيوة، أركان الطلاق. ممكن واحد فيكم يقول أركان الطلاق اللي هي إيه؟ واحد كده يقول أركان الطلاق. أركان الطلاق: مطلق، وبعدين الثانية إيه؟ مطلق، وبعدين صيغة، وبعدين ولاية. ثاني مطلق، مطلقة، وبعدين صيغة، وبعدين إيه؟ ولاية، وبعدين قصد. كم ركن كده؟ زوج وزوج وصيغة ولاية وإيه؟ وقصد. وقصد الزوج كمطلق فيه شروط. شروط المطلق: أول حاجة أن يكون زوجا أو نائبا عنه، لأن في طلاق بالوكالة، في طلاق بالوكالة، لما يبقى الوكالة من اللي هيطلق؟ الزوج ولا الوكيل؟ الوكيل. طيب أما واحد ليس بزوج ورأى امرأة قال لها أنت طالق، بيبقى طلاق؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس له عليها إيه؟ ليس له عليها ولاية، ما هو مش زوج. ومن ثم الطلاق عهدة الزوج. لما تأتيك امرأة تقول لك والله يا زوجي قال لي، قول لها بعت زوجك. ياتيك واحد يقول لك والله يا عم الشيخ ده واحد ده اللي مراته انت، يقول له ابعت لي الواحد. كل يسال عن عهداته. صاحب العهده لما يسال سنستوضح من كلامه حقيقه السؤال وسنعطيه الاجابه ويفهمها. لكن لما ياتيني نائب عنه يسال سؤال عن الطلاق ويقول له اصل فلان كان كنت واقف وهو قال له كذا وبعدين عن افتيه، سيذهب الى الزوج قد يحمل له بفهمه هو فيوصله المعلومة مغلوطة، يوصله المعلومة ايه مغلوطة. لكن لما يأتي الزوج صاحب العهدة ويسأل يقوم يفتى، ومن ثم لا تسمع في الطلاق الا من مين؟ الا من الزوج، الا من الزوج. طيب والله الزوج لعوب وكذوب، اعطي الزوجة اجابته. فان ذهب الى امرأته واختلفت الاحوال قل له ايتي بزوجتك وتعالوا سوا وبعدوا قدام مني. ويمكن انا حكيت حكاية قبل كده وصاحب يعني طرف من الحكاية موجود معانا ربنا يشفوها فيه، عمي علي الفقي او موجود اهو، كان بيبني عنده بنا زمان. البنا ده اجاني في يوم من الايام كده، انا كنت جاي من سفر فقابلني على الطريق كده وقال لي يا عم الشيخ. نعم. قال لي انا قمت من النوم وامي باين كده، قلت له انت طارق؟ فقلت له يا ابني انت منين؟ ده قال لي انا من كفر كشك. قلت له انت شغال ايه؟ قال شغال بنا. بتبني عمين؟ قال عند فلان. قلت له ذهبت لفلان كده علشان اسمع منك اشوف عارفك مش عارف نهايته. قلت له يا ابني اذا كان كلام كما قلت انت عندك قبلها طلقات؟ قام قال له يا عم الشيخ ما عنديش طلقات. قلت له كده طلقه واحده، طلقه واحده. وبعدين لقيت كان في الشتاء البيت الساعه 12 بالليل بخبط، مين بخبط في الوقت ده؟ فطبعا انا قمت كده ببص من الشباك. قال لي يا عم الشيخ انت عايز يا ابني؟ قال لي يا عم الشيخ روحت لمراتي مش مكنت من نفسيه وقالت لي هات لي الشيخ وتعالى. قلت يا ابني ابلغ فين؟ قام قال ما احنا قاعدين عند عمي علي. رحت البيت لقيت قاعدين وقاعده كبيره. سلام عليكم يا جماعه. قام المبعد. ثم يا جماعه الشخص ده اجاني سالني قال لي كذا كذا كذا. سالته قلت له عند قبلها فلان؟ قام قال لي دي اول مره. فقلت له يا ابني ده طلقه واحده. اروح قاعد في القاعده. امرات الولد قالت لي يا عم الشيخ ضلت راجل ولا نمت حيطه، لكن يا عم الشيخ انا اكره اعيش في الحرام. يا عم الشيخ قال لي مره انت طالب ومره نهايته على الدنيا. طلعوا كم مره؟ طلعوا خمسه. طلعوا خمسه. قلت لها يا بنت انت بنت شريفه وانت مداسك فوق راسي وزوجك الان لا تحلي له، انت خلصت خلاص. يبقى من ثم الطلاق عهده مين؟ عهده الزوج. لا تسال عنه امراه ولا يسال عنه صديق، يسال عنه الزوج. ان اراد الشيخ ان يوبخ، يوبخ مين؟ السائل ولا المطلق؟ المطلق. يوبخ المطلق يعني عايز يلفته شويه للبيت. ومن ثم اول شرط في المطلق ان يكون ايه؟ ان يكون زوجا. وبعدين الشرط الثاني يقول لك ان يكون عاقلا. الله، ايه دخل العقل في الطلاق؟ ايوه، ما هو الطلاق شريعه. هو لما بيقولها انت طالق ده هو بيتعبد لله بلفظ الطلاق. والتكليف ده شرطه ايه؟ شرطه البلوغ وبعدين شرطه العقل. يبقى بالغ وعاقل. طب يعني العقل، ايوه، ما العقل ده هيوضح لي ايه؟ السكران ده عنده عقل ولا ما عندوش عقل؟ عنده ولا ما عندوش؟ وهقول عنده ما عندوش؟ عنده ولا ما عندوش؟ ما عندوش عقل. اسم ده مسطول. ده حتى احنا بنقول سيبك منه اصله ايه؟ اصله مسطول. ومن ثم تفهم بقى ان السكر ده للعلماء فيه اقوال. طلاق السكران يقع او لا يقع خلاف. لكن طلاق العاقل طلاق. افهم معايا؟ طيب لما نقول عاقل وبعدين يقول لك ده واحد عنده ذهول يا عم الشيخ وقال لمراته انت طالق، الذهول ده له علاقه بالعقل ولا بعيد عقل؟ له علاقه بالعقل. عنده عقل بس حصل له ايه؟ حصل له ذهول. طب وهو العاقل ده هو قاعد مع مراته كده في ففرفشة وبيقولها انت جميلة، قام قالها انت مطلقة. اسمع شوية، هو قاعد بضحك معاها وبيدلعها بيقولها والله انت جميلة، قام يقول جميلة قام اللسان ركب قالها والله انت مطلقة. يبقى هنا طلق ولا طلق شيء؟ طلق. هو بيتكلم في ايه؟ في مدح امراته ولا في خراب بيته؟ بيتكلم في مدح امراته، لكن اللسان طلع. ومن ثم احنا ذكرنا قلنا ايه؟ قلنا القصد، مش كده؟ قلنا القصد من اركان الطلاق. هو واحد قال كلمه بس مش قصده. هو بيمدح فيها بيقولها والله انت جميله وانت حلوه، ده طلعت هي بدل جميله قبل انت مطلقه. يبقى قصده طلب. طب هو قال الصريح ولا مش الصريح؟ لكن بالقصد ولا بغير قصد؟ ومن ثم طلاق المخطئ، المخطئ والسكران والذاهل هذه كلها مختلف فيها، فريق يرى وقوعها وفريق لا يرى وقوعها. لكن العقل ده ما فيش خلاف، العقل ده ما فيش خلاف. ومن ثم شرط ثاني في الزوج العاقل. يبقى أنا عندي أن يكون زوجا، أن يكون عاقلا، أن يكون بالغا، أن يكون مختارا. أنت عارف مختار؟ أيوة، مش مكره. هو هيقول لي عمك مختار، مختار ده معناها يعني لا يكون مكرها. أيوة الإكراه موجود؟ أيوة موجود. واحد كده شايف نفسه ويعني متسلط على الناس فراح لقول له اسمع هتطلقها ولا اقتلك، فطبعا وقف قال له يا عم ده مراتي يا عم، قام قال له هم مش عندي خير تاني، هتقولها انت طالق ولا اذبحك، وحط له السكينه كده في رقبته. قام قال لها انت طالق. طيب الطلاق ده يقع او لا يقع؟ لماذا لا يقع؟ لانه مكره. والحديث عندنا واضح، احفظ، رفع عن امتي الخطا والنسيان وبعدين وما استكرهوا عليه. رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. يبقى اذن شرط المطلق ان يكون زوجا، ان يكون بالغا، ان يكون عاقلا، ان يكون مختارا، ان يكون ايه؟ قاصدا. يبقى عقل موجود وبالغ وزوج وعارف الكلمة وعارف معناها وقصدها وقالها براحته تبقى ايه؟ لكن اذا دخلها شيء مما ذكرنا يبقى في خلاف عند اهل العلم، ينظر في مظانه، ولا حق لاحد ان يعيب على احد في هذه المسائل المختلف فيها. فريق بيفكر الوقوع وفريق يفتي بغير الوقوع، لا لهذا ان يعول على هذا ولا يعول هذا على هذا. طيب ده شرط الايه؟ المطلق. طيب محل الطلاق، مين محل الطلاق؟ الزوج. يعني ما ينفعش واحد يطلق مرات اخوه ولا مرات جاره. محل الطلاق الزوجه، الزوجه هي محل الطلاق. ومن ثم في عشوائيه عندنا في البيوت، يبقى كده يعني سلف البنت يعني من من من بالعشم يحلف على مرات اخيه بالطلاق، وانت داخلك ايه؟ ما هي مش في ولايتك ولا في عصمتك ولا في ملكك، انت احلف على ملكك، انت احلف على ما في ولايتك. والنبي عليه الصلاه والسلام في يوم كان في يعني كان له كده يعني حبة أنعام كده من أنعام من إيه من مواشيه، حبة جمال وكده في في في مكان اسمه الغابة، بس مش الغابة المحطة ولا الغابة البلد، الغابة ده موضع كان في يعني في خارج المدينة كده، وكان فيه طرفة في عبل طرفة وكان بتطلع الغنم ترعى فيه، مثلا كان له فيها مال. فمجموعة من قطاع الطرق مروا بالمال ده وأخذوه وقتلوا الغفاري اللي هو كان بيرعى واخذوا امرأته وخدوا الايه؟ المال. فعلم احد الناس بالمال انه سرق فصرخ، فاللي في المدينة جريوا، فالمرأة وهي ماشية اخذوها سبية، لما قالت يا رب لو نجيتني ورجعت المدينة سالمة سأنحر هذه الناقة. الناقة دي بتاعت مين؟ بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام. والمرأة اللي ركباها امرأة مين؟ امرأة الراعي. يبقى هي تملك الناقة ولا هم برعوها؟ برعوها. فنهايته لما استصرخوا الناس والناس ايجوا ترك اللصوص المال وجريوا. فرجعت المرأة إلى المدينة سالمة فأرادت أن توفي بنذرها. قالت له رسول الله أنا نذرت إن أنجاني الله تعالى ورجعت إلى المدينة سالمة أن أنحر هذه الناقة. الناس قال لها في الحديث قال لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. النذر فيما تملك، أما خارج ملكك ما ينفعش. يعني أنا وقعت في مصيبة يقوم أقول لو ربنا نجاني من المصيبة ديت أذبح بقرة فلان؟ لا، اللي يحكم في ماله مظالة مالكش دعوة بمال غيرك. ومن ثم لا حق لأخ الزوج أن يحلف على زوجة أخيه، مش حقه، بره ملكه، بره ولايته. افهم شوية. لذلك خلي تصرفك في ولايتك، ما تتصرفش في مال غيرك ولا في ملك غيرك. ومن ثم العلماء ذكروا في المطلقة قالوا هي محل الطلاق، هي المحل. لا ينفع أنا أرمي اليمين على أختي ولا على أمي ولا على بنتي ولا على امرأة أخويا ولا على امرأة الجار، إنما من محل الطلاق الزوج. الزوجة هي محل الطلاق، هي محل الطلاق. طيب، وبعد كده الصيغة منها صيغة صريحة ومنها صيغة يقال لها صيغة كنائية. الصريح ما لا يحتمل معنى إلا الطلاق، والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره، ما يحتمل الطلاق وغيره. قال أنت علي حرام. كلمة علي حرام دي ممكن يدخل تحتها الطلاق، وممكن يدخل تحتها عدم الكلام، وممكن يدخل تحتها عدم الجماع. تمام كده؟ يبقى ده من الصريح ولا من الكناية؟ من الكناية. الطلاق الصريح ما لا يشعر اللفظ إلا الطلاق. قال لها أنت طالق مع زي أو أنت مطلقة. يبقى ده مش عايزة معنى إيه؟ طيب واحد هيقول لي يا عم الشيخ انا راجل بتاع لغة وعندي علم باللغة وانا قلت لمراتي انت طالق وانا لا اعني فك عقدة النكاح. يقول لك والله بتاع اللغة يفتى على لسانه والفتوى لا تعمم. الفتوى لا تعمم. واحد عنده علم بمقاصد اللغة ووجوهها وبتكلم وعارف الألفاظ يبقى ده يفتى على لسانه، لكن فتوى أهل اللغة لا تعمم على العوام. العام لا يعرف إلا كلمة يفض بها عصمة النكاح، إن قالها بشروطها التي ذكرناها اعتبر الطلاق طلاقا. يبقى طيب في الصيغة في لفظ صريح وفي لفظ كناية، والحلف بالطلاق يدخل تحت الكناية. الكناية ما يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، وفي الكناية بيسأل فيها عن نيته، وهذا سنوضحه في ايه؟ في مجاله. ثم بعد ذلك بعد بيان أركان الطلاق هناك كلام طويل، لأن الطلاق كتاب مليء كله أعاجيب، وحتى لا نرهق الأذهان لأن الكلام ده عايز فهم. لا نرخ الأذهان، نكتفي بهذا القدر على أمل أن نلتقي إن شاء الله لنكمل المسيرة إن شاء الله.